القاهرة. البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في ختام لقاءاتنا مع هذه المختارات من الدواوين الخمسة التي أبدعها الشاعر المهجري إيليا أبو ماضي، وهي دواوين تذكار الماضي، ديوان إيليا أبي ماضي، الجداول والخمائل، وتبر وتراب. في ختام هذا اللقاء نلتقي مع قصيدة من قصائده الذائعة الصيت، والتي يعدها كثير من الدارسين قصيدة قصائدة، أي أنها أكثرها نضجا واستشرافا شعريا وأفقا بعيد المدى. هي قصيدة الطين التي أبدعها من خلال ذكريات الحرب الأهلية في أمريكا بين البيض والسود. يقول إيليا أبو ماضي: نسي الطين ساعة أنه طين حقير، فصال تيها وعربد، وكسى الخز جسمه فتباهى، وحوى المال تيسه فتمرد. يا أخي لا تمل بوجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقد. أنت لم تصنع الحرير الذي تلبس واللؤلؤ الذي تتقلد، أنت لا تأكل النضار إذا جعت، ولا تشرب الجمان المنضب. أنت في البردة الموشاة مثلي في كساء الرديم تشقى وتسعد. لك في عالم النهار أمان ورؤى، والظلام فوقك ممتد، ولقلبي كما لقلبك أحلام حسام، فإنه غير جلمد. أماني كلها من تراب، وأمانيك كلها من عسجد، وأماني كلها للتلاشي، وأمانيك للخلود المؤكد. لا، فهذه وتلك تأتي وتمضي كذويها، وأي شيء سرمد. أيها المزدهي، إذا مسك السقم ألا تشتكي؟ ألا تتنهد؟ وإذا راعك الحبيب بهجر، ودعتك الذكرى ألا تتوجد؟ أنت مثلي يبش وجهك للنعمة، وفي حالة المصيبة يكمد. أدموعي خل، ودمعك شهد، وبكائي ذل، ونوحك سؤدد، وابتسام السراب لا ري فيه، وابتساماتك اللآلي الخرد. فلك واحد يظل كلينا، حار ترفي به وترفك أرمد، قمر واحد يطل علينا وعلى الكوخ والبناء الموطد. إن يكن مشرقا لعينيك إني لا أراه من قوة الكوخ أسود. النجوم التي تراها أراها حين تخفى وعندما تتوقد. لست أدنى على غناك إليها وأنا مع خصاصتي لست أبعد. أنت مثلي من الثرى وإليه، فلماذا يا صاحب التيه والصد؟ كنت طفلا إذ كنت طفلا، وتغدو حين أغدو شيخا كبيرا أدرد. لست أدري من أين جئت ولا ما كنت أو ما أكون يا صاحي في غد. أفتدري؟ إذا فخبر، وإلا فلماذا تظن أنك أوحد؟ ثم يقول إيليا أبو ماضي في قصيدته الطين: ألك القصر دونه الحرس الشاكي ومن حوله الجدار المشيد؟ فامنع الليل أن يمد رواقا فوقه والضباب أن يتلبد. وانظر النور كيف يدخل لا يطلب إذنا، فما له ليس يطرد. مرقد واحد نصيبك منه، أفتدري كم فيك للذر مرقد؟ ذبتني عنه والعواصف تعدو في طلابي والجو أقتم أربد. بينما الكلب واجد فيه مأوى وطعاما والهر كالكلب يرفد. فسمعت الحياة تضحك مني أترجي ومنك تأبى وتجحد. هلك الروضة الجميلة فيها الماء والطير والأزاهر والند. فازجر الريح أن تهز وتلوي شجر الروض إنه يتأود. إن طير الأراكي ليس يبالي أنت أصغيت أم أنا إن غرد. والأزاهير ليس تسخر من فقري ولا فيك للغنى تتودد. في ختام قصيدته يقول إيليا أبو ماضي: لا يكن للخصام قلبك مأوى، إن قلبي للحب أصبح معبد. أنا أولى بالحب منك وأحرى من كساء يبلى ومال ينفد. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله.